من ناحية أخرى هو في المقام الأول صراع داخل نفس شهريار، وهو في الوقت ذاته صراع بين الخير والشر المطلقين، لذلك فهو صراع يكشف المعدن الحقيقي للإنسان في أي زمان وفي أي مكان، لذلك فهو ليس مقصورا على شخصية شهريار ولا على زمانه أو مكانه. صديقي المستمع، انتهت خطاباتي إليك، وبدءا من الغد إن شاء الله تصلك خطابات جديدة من كتاب جديد. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشير كامل. هنا القاهرة، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف لأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى النفاق في هذا الزمان؟ بنيتي، النفاق في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هو عمل المنافق، والمنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن. الذي يظهر خلاف ما يبطن؟ نعم يا بنيتي، هكذا تقول المعاجم وتقول التراجم. تقول ماذا يا فيلسوف؟ تقول يا بنيتي، المنافق هو الذي يضمر البغضاء والشحناء ويظهر المودة والمحبة والصفاء والنقاء. يا ستار. والمنافق، المنافق هو الإنسان الذي يخفي الكفر ويظهر الإيمان. سلام قولا من رب رحيم. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت بالفعل ضمن ما قرأت أن النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر، وإذا كان في العمل فهو معصية. نعم نعم، الواقع يا بنيتي، الواقع أن الحسن بن الحسن البصري قال: النفاق نفاقان، نفاق الكذب ونفاق العمل. نعم. أما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نفاق العمل فلا ينقطع إلى يوم القيامة. يا سبحان الله. وفي ذلك روى البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. نعم هذا يا فيلسوف، لأنهم كانوا على عهد رسول الله كانوا يخشون من مجرد شبهة النفاق لما يعلمون من عظيم جريرته ووخيم مغبته. تماما تماما يا بنيتي، يؤيد هذا ويؤكده ما رواه حنظلة الأسيدي وكان من كتاب الوحي، حيث قال: أتيت رسول الله مع أبي بكر وأنا أبكي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا حنظلة؟ نافق حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة. يكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا نراها رأي عين، فإذا رجعنا عافتنا وداعبنا الأزواج والصبية ونسينا كثيرا مما سمعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر النفاق والمنافقين؟ بنيتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. يا ستار، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكرا شكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بعرف تصميم هنا الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نواصل كان يستعد للحصول على الدكتوراه في الآداب فصار دكتورا في الإذاعة. زي ما قلنا كان بطل حكايتنا بيستعد للحصول على الماجستير في الآداب، والتقى في يوم الخريجين بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول بالأستاذ محمد فتحي اللي عرض عليه أنه يشتغل في الإذاعة، وفعلا اتعين مذيع وانضم للقافلة الأولى من رواد الإذاعة، واندمج في الشغل ونسي نفسه لدرجة أنه ملقاش عنده وقت فاضي لعمل أي شيء. يعني أفهم من كده أنه مكملش رسالة الماجستير؟ ما هو اللي كان بيشتغل وقتها في الإذاعة ما عندوش وقت لأي حاجة تانية. خسارة. صاحبنا وبطل حكايتنا لقى انه في عمله في الاذاعة تعويض عن عدم حصوله على الماجستير في البرامج اللي بيقدمها. ووقتها وفي منتصف الاربعينيات تقريبا كان اللي بيقدم برامج الاطفال هو بابا صادق. وبعد بابا صادق راح الاستاذ محمد فتحي يبحث عن مذيع يعرف انه يقدم برامج الاطفال، فلقى ان اصلح واحد لده هو بطل حكايتنا، واللي وافق على الفور انه يقدم برامج الاطفال جنب عمل الاخر في الاذاعة. بس انا عرفته، اللي بتتكلمي عليه ده يبقى بابا شارو. هو فعلا الاذاعي الكبير محمد محمود شعبان اللي اختار تقديم لبرامج الاطفال اسم بابا شارو، وكان بيقدم البرنامج 3 مرات في الاسبوع، الحد والثلاث بعد الظهر ويوم الجمعة الصبح، وكان مدة البرنامج نص ساعة، وكان بيقدم البرنامج على الهوا. يبقى كده اتفرغ لتقديم برامج الاطفال. ده كان عمل اضافي الى جانب عمله الاصلي. معقول؟ انا عارف ان برامج الاطفال على ايد بابا شارو اتطورت تطور مذهل، كان بيقدم الحدوتة والغنوة والمواهب الجديدة. انا منساش ابريت عيد ميلاد ابو الفصاد لما كل طيور الغابة جت تحتفل بيه وكانوا بيغنوا مع بعض، يلا حالا بالا بالا حي ابو الفاصاد فليحيى ابو الفاصاد. ومن حلاوة الأبريت الكل فاكره لغاية دلوقتي، والكل بينبسط لما تتعاد إذاعته سواء كان كبير أو صغير. وما تنساش كمان غنوة كان في واحدة ست عندها 12 بنت. الله، الغنوة دي على الرغم من أنها بسيطة في كلماتها وألحانها لكن كانت عميقة في معناها. وبرامج الأطفال بتاعة بابا شارو كانت مدرسة بترعى المواهب، منها تخرج نجوم كتار منهم سعاد حسني وصفاء أبو السعود وغيرهم. يعني عايزة تقوليلي بعد الجهد ده كان بيشتغل حاجة تانية في الإذاعة؟ كان زي زملاء جيله بيقدم الصور الغنائية، وعلى الرغم من أن التسجيل كان صعب جدا لأنهم كانوا بيسجلوا على شرايط من الصلب، وكان طارة الشريط وزنها أكتر من 7 كيلو جرام، ده غير ان مكينة التسجيل كانت عالية جدا بيزيد ارتفاعها 1.5 متر. طب ودول كانوا بيسجلوا عليها ازاي؟ كانوا بيسجلوا من غير مونتاج. ومن روائع الصور الغنائية اللي قدمها بابا شارو الراعي الاسمر، عذراء الربيع، والدندرمة وغيرها. ده كان بيقدم الصور الغنائية دي جنب تقديمه البرامج الاطفال، وقدم حاجات اروع، وده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ان شاء الله. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ فترة إذاعية جديدة، أهلا بكم معنا. فيها بيت القصيد، وبيت القصيد يقول: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إن حل عشق إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. أهل الهوى. عزيزي المستمع، هذا بيت القصيد. إذا عرفت القصيد أو قائله أو مناسبته فتواصل معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406. مرة أخرى، بيت القصيد: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. هذه اللمسات الفنية لرأفة موسى من الهندسة الإذاعية. وهذه تحياتي لكم محمد محمود. خدمة الرسائل القصيدة للبرنامج العام حول القصيد، إذا عرفته أو عرفت قائله ومناسبته. الآن نبدأ سريعا هذه الفترة وهذا اللقاء. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. Thank you. يوسف شعبان، منى جبر، لسنا ملائكة، صلاح نظمي، ميرفة سعيد. تأليف عصام بصيلة، إخراج عبد الحميد الهواري. لسنا ملائكة. آنستي، قبل أن تقدمي على الزواج منه يجب أن تتأكدي من حبه لك، فالحياة الزوجية رحلة في طريق طويل تحتاج إلى رفيق مخلص يشيع في البيت جوا من الدفء والحب والسعادة. كده أبقى رديت على آخر مشكلة النهاردة. يا عبد السلام، عبد السلام. ايوه يا استاذ عماد. خد عبد السلام الورقتين دول واديهم وطبعها بسرعه. حاضر يا استاذ عماد. يا اخي قلبت دماغي بمشاكلك اللي بتكتبها كل يوم دي. نفسي مره واحده بس الاقيك ماسك القلم والورقه وبتكتب في حاجه غير المشاكل. وانا نفسي مره واحده بس يا وائل تبطل اللماضه وطوله اللسان بتاعتك دي. لكن قول لي بجد يا عماد، مفيش مشكله بعتها لك قارئ وكانت عويصه ما قدرتش ترد عليها؟ الحقيقة هي مشكلة عن مشكلة بتفرق. الإنسان دايما محكوم عليه بظروف اجتماعية معينة، لكن مهما اختلفت الظروف جوهر الإنسان دايما واحد. يعني ايه يا فيلسوف عصرك؟ عموما الإنسان عبارة عن عقل وعاطفة. إذا تغلب عليه العقل بقى إنسان عاقل، وإذا تغلبت العاطفة بقى إنسان عاطفي، وفي الحالة دي غالبا يبقى سلوكه يتسم بالاندفاع واحيانا بالتهور زي حضرتك كده يا سؤال. فعلا انا مندفع ومتهور اني سايب شغلي وبضيع وقت معاه. تعرف انا نفسي في ايه؟ ايه نفسك في ايه؟ نفسي مرة حضرتك شخصيا ايوه تقع في مشكلة وما تعرفش تحلها علشان ينطبق عليك المثل اللي بيقول باب النجار مخلع. تعرف اللي بيغفر لك وائل ان دمك خفيف، لولا كده ما كناش بقينا اصحاب ابدا. ليه يا ابني؟ ده انا محرر فني قد الدنيا، كل يوم بتقابل مع نجوم المجتمع، او بمعنى اصح نجوم المجتمع بتتقابل معايا. تعرف يا وائل انت لو بتمارس كتابة القصة كان بقى عندك مصدر ثري جدا لكتابتك اللي هو المجتمع اللي انت بتعيشه كل يوم. طب انت بتكتب قصص وقصص ناجحة، مش بتستلهم قصصك دي من المجتمع برضه ولا من المشاكل اللي بتبعتها لك القراء؟ من الحياة، الحياة بكل أبعادها. قريت لي آخر قصة وائل؟ الحب بعد 30. يا أخويا في القصة دي نازل في المجتمع سلخ ونقد عنيف لإنسان المجتمع العاصر. ليه؟ هو ده المطلوب من كل صاحب ألم، أنه يقوم وينقد ويصلح من خلال وسيلة تعبيره الفنية والأدبية. إنسان المجتمع العصري إنسان مريض. أنت كذاب وأنا كذاب، كلنا كذابين. الإنسان الأيام دي أصبح اتنين، كل شخص بقى شخصيتين، شخصية حقيقية وشخصية اجتماعية. الشخصية الحقيقية هي شخصيته بدون كذب بدون زيف، والشخصية الاجتماعية هي شخصيته اللي بيتعامل بيها مع المجتمع، النفاق، الإجابات الجاهزة، المجاملات الكذابة، الابتسامات المرسومة. تمام يا عماد، انا بشوف الحاجات دي كل يوم في المجتمع. امتى الانسان يبقى صادق مع نفسه؟ امتى؟ امتى كلامه يبقى فيه دفء الحقيقة، الحقيقة اللي تكتشفها في الكلام الفوري والتلقائي، الكلام الطبيعي الغير مصنوع. طب والحل؟ الحب. الحب بمعناه المحدود ومعناه الواسع. الحب بين اتنين، حب الانسان للانسان، حب الانسان لعمله، حب الانسان لوطنه، حب الإنسان للحياة. عشان كده تعرف أجمل منظر في نظري إيه؟ اتنين بيحبوا بعض. طب يا بطل بناء عليه جاوبني بدون تفكير وبسرعة وفورية وتلقائية، أنت بتحب خطيبتك؟ الله عماد ما بتردش ليه؟ ها؟ استاذ عماد تليفون عشانك. عشاني؟ طب عن اذنك يا واشا. الو، ازيك يا عماد؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا اهلا سناء، وحشاني قوي. انت اللي وحش، بقالي يومين ما شفتكش كده. هو شغلك ياخدك مني؟ مفيش حاجه في الدنيا تقدر تاخدني منك يا حبيبتي. قدامك شغل قد ايه؟ عايز اشوفك. 10 دقايق واخلص شغلي على طول. تجيلي على طول في الكازينو اللي بنتقابل فيه؟ اخرج من الشغل على الكازينو. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. يا سلام. عماد، تعرف ان انا بدات غير من شغلي؟ من دلوقتي؟ امال لما نتجوز هتعملي ايه؟ الجورنال هيبقى ضرسي. ياه، للدرجه دي؟ ما هو كمان مش معقوله وقتك كله يبقى لكتابه قصص والحل مشاكل الناس، وخطيبتك ما تديهاش وقتها الكافي. انا هقول لك مفاجاه حلوه قوي. قول. هقدم على اجازه اسبوعين كاملين من الجورنال. صحيح؟ ايوه، مش هسيبك ولا لحظه واحده في الاسبوعين دول. سيبيني سيبيني، مش عايز اشوفك، مش عايز اشوفك. ليه يا عباس الكلام ده؟ في امل؟ انا متاكد انك ما بتحبنيش. ما بتحبنيش انت بالطريقه دي، بتهبط معنوياتك في وقت انت محتاج انك تمسك اعصابك عشان تواجه القضيه. انا ما يهمنيش سجن، حياتي كلها كانت سجن. انا بعتبر نفسي في سجن من يوم ما اتولدت. عباس، انت اعصابك تعبانه النهارده، هبقى افوت عليك بعدين تكون اعصابك هديت. ارجوكي ما تجيش تزوريني تاني، ما تجيش تاني. انا قلت ما تجيش تاني. طيب طيب يا عباس، اذا كان ده يريحك انا مش جايه تاني. ستي ستي، التلغراف جالك لما حضرتك كنت بره. التلغراف فين؟ فين هو يا سيدة؟ اهو يا ستي. سأحضر بالطائرة يوم الاثنين الموافق 3 فبراير. سيدة سيدة. ايوة يا ستي. عارفة مكان الجواب اللي جه من كام يوم؟ ايوة يا ستي. اجري هاتيه. حاضر يا ستي. معادها قرب خلاص. طب والحل؟ دلوقتي الظروف اصبحت مش طبيعية. وبعدين وبعدين الجواب هو يا سيدي. هاي، لقد اصبحت سيدة عجوز هدتها السنين، كانت تجربة قاسية علي، عشتها بكل مرارتها وآلامها، ولم يكن امامي من حل سوى الهروب من المشكلة كلها لعدم قدرتي على مواجهتها. اهرب من المشكلة وأعيش حياة جديدة تماما، حياة بعيدة، حياة غير الحياة. كان لابد أن أفعل ذلك، ومرت السنين وضاع عمري كله في هذه الحياة الجديدة. ولكن بعد هذا العمر أمنيتي الوحيدة أن أرى ابني بعد أن حرمت من رؤيته أكثر من 30 سنة، أراه ولو مرة واحدة قبل أن أموت. أرجوكم أن تحققوا أمنيتي. سأرسل لكم تلغرافا بميعاد وصولي، ومرة أخرى أرجو أن أراه. شريفة. مسكينة، عاشت حياتها متغربة لحد ما عجزت. لكن أحل المشكلة دي إزاي؟ إزاي؟ سأحضر يوم الاثنين الموافق 3 فبراير الساعة 12 ظهرا. مش عايز اشوفك، مش عايز اشوفك. سأحضر يوم الاثنين الموافق 3 فبراير. حياتي كلها سجن، انا بعتبر نفسي في سجن من يوم ما اتولدت. سأحضر يوم الاثنين الموافق 3 فبراير. ارجوكي ما تجيش تزوريني تاني، ما تجيش تاني. انا قلت ما تجيش تاني. سأحضر يوم الاثنين الموافق 3 فبراير. سأحضر يوم الاثنين، يوم الاثنين. سأحضر سأحضر سأحضر. والحل؟ والحل؟ الحل في ايدك يا بطل. خد الاجازه من النهارده واتفرغ لخطيبتك يا اخي. انا قدمت على الاجازه فعلا. رئيس التحرير عايزك يا استاذ عماد. طيب يا عبد السلام جاي. اجمد يا بطل. صباح الخير يا فندم. اهلا. انا موافق الاجازه يا عماد، بس انت مغطي المساحه بتاعتك في الجورنال طول الاجازه؟ ايوه يا فندم. جميع ردود على المشاكل جاهزه ومترتبه بتواريخ الايام. كمان قصه العدد الاسبوعي جاهزه عندي في البيت وهبقى ابعتها. طيب عاش، اجازه موفقه، وان شاء الله ترجع لنا ولقراءك اكثر نشاط وحيويه. متشكر قوي يا فندم. على اذنك. اتفضل يا عماد اتفضل. حصل حصل هايل. يلا بقى يا عم اخلع بقى من نفوخك حكايه المشاكل دي وعيش لنفسك يا اخوه لو لمده اسبوعين. اه والله يا ولد. الو. انا سناء يا عماد. خدت الاجازه يا حبيبي؟ ايوه يا حبيبتي. اسبوعين، اسبوعين كاملين، 14 يوم بحالهم هنقضيهم مع بعض. انا سعيده قوي يا عماد، اخيرا حسمت بوجودك معايا. ادينا ست سبت الجورنان ضرتك لمده اسبوعين. انا في انتظارك يا عماد. باي باي يا حبيبي. مع السلامه حبيبتي. عيني على الحب يا عيني. الله ايه حكايتك يا مش هتبطل بقى؟ سكت يا سيدي، هديك هتاخد اجازه وتستريح مني، لا تشوف خلقتي ولا تسمع طولة لسان. الو. الو، من فضلك اديني الاستاذ عماد عبد الحميد. انا عماد يا فندم، اي خدمه؟ انا واحده من القراء بتوعك ومعجبه بكتاباتك قوي يا استاذ عماد. ده شرف كبير قوي اعتز بيه. وعايزه اقول لك على مشكله خطيره عشان تقولي الحل بتاعها. تحت امرك. ممكن حضرتك تبعتي جواب على مبنى الجريده وانا هرد عليكي بالحل المناسب. لا، المشكله عايزه حل مستعجل. طب اتفضلي قولي لي دلوقتي في التليفون. برضه لا، اصله كلام ما يتقالش في التليفون، لازم اقابلك شخصيا. ايوه بس اصلي انا يا دوبك واخد اجازه دلوقتي ووقتي ما يسمحليش اني. ارجوك يا استاذ عماد، دي مساله حياه او موت. انا بودي طبعا نساعدك، لكن انا عندي اقتراح. انا هجيلك المكتب، ارجوك ما تمشيش، 10 دقايق وهكون عندك. 10 دقايق؟ طيب انا في انتظارك. حضرتك الأستاذ عماد؟ أيوة فندم. أنا اسمي أمل. أهلا وسهلا. أسفة لإزعاجك، أصل زي ما قلت لك في التليفون المشكلة ما تحتملش التأجيل. لا لا فندم، ما فيش إزعاج ولا حاجة. اتفضلي استريحي، اقعدي. سيجارة؟ متشكرة، ما بدخنش. أيوة فندم، تحت أمرك. اتفضلي قولي لي المشكلة. أنا عايزاك تبقى جوزي لمدة 48 ساعة، قصدي تمثل دور جوزي لمدة يومين بس. طب في الحالة دي أفضل إنك تشرحي لي بالتفصيل. هتعمل عمل إنساني كبير، بيتوقف عليه تحقيق أمنية وحيدة لإنسانة قريبة من الموت. مين هي الإنسانة دي؟ أم جوزي. طب وفين جوزك؟ في السجن. والسبب؟ قضية قمار. إيه هي أمنية الأم؟ إنها تشوف ابنها. تشوف ابنها؟ ما شافتوش بقالها اكتر من 30 سنة. ازاي؟ نام يا حبيبي نام، ما تقلقش، زمان بابا جاي. هو انا كل ما نام وافحة، انا موافحة ما لقيش بابا. اصل عنده شغل هيخلصه ويجي على طول. شغل بالليل او كده؟ انت بتضحك عليا يا ماما. ما تعيطي ما تعيطش يا حبيبي. ياه، ما هو اذا عيطت كده هكلمه في التليفون اخليه ما يجيبلكش اللعبه اللي قلت له عليها. حاضر يا ماما، مش عايط. ما تعيطش وتنام كمان، عشان بابا لما يجي هيلاقيك نايم هينبسط قوي، يوم كل مره يجيبلك لعبه جديده. حاضر يا ماما حاضر. نام يا حبيبي، نام نام نام. انت لسه صاحيه؟ مستنيهك. مستنياني ليه؟ طفل خايف عليا؟ الساعة 2 بعد نص الليل. كنت فين؟ هو تحقيق ولا ايه؟ انا مراتك يا محمود، ومن حقي عليك اعرف كنت سهران فين. كنت مع صبري صاحبي بنلعب طاولة، الوقت خدنا اتأخرت. بتلعب طاولة والوقت ياخدك كل يوم؟ وانا اتجوزتك عشان يبقى بوزي في بوزك ليل نهار. بلاش، انا ابنك عباس اللي كل مرة توعده بلعبة جديدة وما تجيبهاش. انت عايزة تطلع الواد مايس ولا ايه؟ ها؟ كل حاجة يطلبها تجيبها له على طول؟ لا، ما تطلعوش مايس، طلعه محروم. انت هتقلبيها نكد ولا ايه؟ يلا يلا حضري البيجامة علشان انام. اتعشيت؟ اتعشيت. انا ما اتعشيتش، كنت مستنياك. قلتلك 100 مرة لما اتأخر عليك تتعشي انت وما تستنينيش. حاضر يا محمود، بس عاوز اقولك ان اللي بتعمله ده مش في صالحك ولا صالح ابنك عباس. عباس اللي اصبح بعد كده جوزك؟ ايوه. واضح ان مفيش انسجام ولا تفاهم بين محمود وشريفة. قطعا ما تجوزوش عن حب. فعلا ما تجوزوش عن حب، لكن الجواز اسمه نصيب، ودي كانت اسمة شريفة. التأخير بره البيت له علاج. إن كان ده عيب محمود الرئيسي، ممكن شريفة بشيء من الإرادة والصبر تخليه يبطل العيب ده. حاولت كتير، صبرت كتير، لكن مفيش فايدة. لكن إيه علاقة ده بيكي أنت شخصيا؟ هقول لك يا أستاذ عماد، شريفة حاولت مع محمود في كل مرة. المرة دي جاي الساعة 3، والمرة الجاية حاجي الساعة 4. ده عناد وإصرار منك على هدم بيتك. أنا مش ههدمه، انا هنسيبه نفسي. مش معقول، ليه كده يا محمود؟ ماما، بابا، بابا، انتوا بتزعقوا ليه بابا؟ ايه اللي صحاب دلوقتي يا ولد؟ امشي كده نام. انا كنت مستنيك يا بابا. فين اللعبه اللي اشتريتها لي؟ نفسي تشتريه لعبه يا بابا. اخرس يا ولد، بلاش ما يصد. مش انت يا بابا كل يوم تقول لي هجيب لك لعبه هجيب لك لعبه وما بتجيبش حاجه؟ بقول لك امشي نام. هي حصلت يا محمود؟ تضرب الواد برجلك؟ مش ممكن، مش ممكن توصل للدرجة دي إلا إذا إذا إيه؟ إذا كان في حياتك ست تانية. أيوة فيه ست تانية. برافو عليك يا محمود، طول عمرك تحب الفرفشة. ابن حظ، هتبقى سهرة حلوة قوي. والله ما تعلمت الفرفشة والحظ إلا على أيديك. أنا كنت قبل ما عرفت آخر استقامة من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. ودي تبقى عيشة دي؟ طبعا لا. امال انا حبيتك ليه؟ عرفتيني طعم الدنيا. ولسه ياما هتعرف. سهام يا عيون سهام، انا بحبك قوي كده ليه؟ تكونيش عاملها. كنت عملته لنفسي. وتعملي لنفسك ليه؟ عشان اقلل حبي ليك شويه. افهم من كده انك بتحبيني قوي؟ يا جدع افهم بقى، كل ده ولسه ما عرفتش. انت النار وانت الجنه، وانت باين عليك اهبل. الله، ايه لزوم الكلام ده بقى؟ ما دام انا كل شيء بالنسبه لك يبقى فهمت. تعجبني النهارده، فهمك عالي قوي. النهارده وكل يوم والايام هتحلالك وتحلالي. ايه ده انت بقيت تقول شعر؟ ده انت تخلي الحجر ينطق ونطق. مبسوطه يا سهام؟ قوي قوي يا حوده. بكره سهرك سهره احسن مني كمان. ايه ما بترديش ليه يا سامي حبيبتي؟ انت فاكر ان الفسحه دي بتفرحني؟ انا مبسوطه اني معاك، بس لكن يفرحني صحيح ان احنا نبقى مع بعض على طول. طب ما احنا مع بعض على طول يا حبيبتي. لا، في بيت يضمك ويضمني، بيتنا يعني. فهمت. على كل حال شريفه عرفت. ايه عرفت؟ ايه عرفت؟ اني بحب واحد غيرها. خلاص زهقت من العيشه معاها. طب وايه اللي غصبك؟ الولد، الولد يا سهام. على كل حال هو ابني برضو. حباس، حباس في عينيا الاثنين. ها؟ صحيح يا روحي؟ طبعا يا محمود. يبقى خلاص من هنا ورايح مفيش شريفه في حياتي، انت وبس يا روحي. يعني هتقولها؟ ايوه هقولها. انت طالعه محمود. لا لا، مسكينه شريفه، مصيرها كان ايه؟ بعد مده اتجوزت مغترب لبناني، خدها وهاجر لاوروبا، لقت في السفر الهروب والخروج من ازمتها العاطفيه. ومحمود اتجوز سهام؟ ايوه. ما اعتقدش ان حياتهم استمرت سعيدة بسبب الطفل. طبعا بسبب الطفلين. طفلين؟ طفل وطفلة. مين الطفلة التانية؟ انا. انتي؟ الست اللي خدت محمود من مراته وبيته تبقى امي. ومات محمود بعد ما كتب وصيته. والوصية؟ وصية مهببة. انا رب في ابنه طول السنين دي والاخر يكتب معظم تركته الامل. معلش. واصبحت يميل ودين عليا ووفاء للرجل اللي كتب لي جزء كبير من املاكه وتكفير عن ذنب امي. امي اللي كانت السبب في هدم بيته. عشان كده اتجوزتي عباس؟ ايوه. هو اشتغل في شركة وانا اشتغلت مدرسة. كان عندي امل كبير في اصلاحه لكن مفيش فايدة. خارج اسهر برا يعني خارج اسهر برا. هتروح فين؟ هروح فين؟ هاسهر برا طبعا. اقطع يا عباس. ماشي كده كويس. فتحنا بخمسة جنيه. انا باظ. انا جاي. كله عشرة جنيه. ماشي انا جاي. جاي عشرة جنيه. وانا جاي. اديني اتنين كارت. سيرفيه. انا كمان سيرفيه. بقول لك ايه يا سوسو؟ نعمين. ما تديني كاس من عينيا. وانت يا سامي هتاخد كم كارت؟ يا عم انا غلبان هاخد ثلاثة كارت. اللي عليه الدور يتكلم. فارول كويس. طيب كمان 20 جنيه. اتفرج. باص. وانا جاي. معاكوا ايه؟ فروة. هارد لك. انا معايا فلوش. ما ينفعش. معايا كاري تسعة. مش معقول. يا سوسو. سوسو. يا عيون سوسو. فين الكاس اللي قلتلك عليه؟ ايه ده؟ مين اللي جاي دلوقتي؟ ما تخافش كده. ده جرس مدحت. افتح لي يا سوسو. البوليس. بوليس. واتسجن عباس. ووالدته بعت التلغراف اللي حيرك وخلاك تجيلي. تمام. مش معقول بعد السنين دي كلها تيجي عشان تشوف ابنها تقوم تلاقيه في السجن. موقف انساني. ها. وافقت انك تمثل دور جوزي عشان الست المسكينه دي. الله. استاذ عماد سكت ليه؟ مش معقول اشوف مشكله بالشكل ده وما وافقش. شكرا يا استاذ عماد. ثقتي فيك كانت في محلها. انتي قلتي ان هي جايه امتى؟ يوم الاثنين. هتيجي في الطياره اللي هتوصل الساعه 12. يبقى نتقابل في المطار الساعه 11 قبلها بساعه. ودلوقتي يا عماد هتواجه المشكلة دي ازاي؟ الله انت بتتكلم زي ما تكون المشكلة مشكلتك. صحيح انا بحلها لكن اصبحت جزء منها. خلاص يبقى تعيش المشكلة بكل ابعادها. هتعمل عمل انساني كبير بيتوقف عليه تحقيق امنية وحيدة لانسانة قريبة من الموت. عمل انساني صحيح لكن يا ترى يستحق اضحي باجازتي اللي هقضيها مع خطيبتي؟ انت وافقت باختيارك. استاذ عماني سكت لي. يا ترى وافقت انك تمثل دور جوزي؟ وافقت ولازم التزم بكلامي لانه عمل انساني. مش عارف لانها ماده صحفيه ممتازه. جايز اوي. ولا لأنك قدام قصة واقعية بتتجمع خيوطها وحتبقى أنت واحد من أبطالها. هحكي لك يا أستاذ عماد اللي جاي أغرب من اللي فات. ممكن برضو تبقى قصة من قصص العدد الأسبوعي. ولا هو في احتمال ثالث؟ ولا عشان أمل نفسها؟ إيه؟ أنا معجبة قوي بكتاباتك يا أستاذ عماد. يا ترى يا ترى معجب انت كمان يا استاذ عماد؟ الحقيقه المهم اني اتفقت معاها ان اقوم بالمهمه دي ايا كان السبب. ثقتي فيك كانت في محلها. مين يعرف؟ مين يعرف الايام مخبيه ايه؟ غريبة، كل المسافرين وصلوا ما عدا هي. يا ترى ايه اللي حصل؟ السيدة أبا الرشيد والسيد عباس محمود، رجاء التفضل بالذهاب إلى مكتب أمن المطار. شكرا. السيدة أبا الرشيد والسيد عباس محمود، رجاء التفضل بالذهاب إلى مكتب أمن المطار. شكرا. ايه؟ مكتب أمن المطار؟ مساء الخير يا مدموزيل. مساء النور. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ اصل انتوا استدعيتوني دلوقتي بالميكروفون. حضرتك مين لو سمحت؟ انا عباس، عباس محمود. ايوه الاستاذ عباس. ايوه. الست والدتك موجوده عندنا. الله، طب هي ما نزلتش من الطياره ليه مع بقيه الركاب؟ اصلها ما جاتش على الطياره دي. امال جت على اي طياره؟ جت على الطياره اللي قبل دي، وعشان كده خفت احسن تطلع. طب هي فين دلوقتي لو سمحت؟ هي جوه، استنى اجيبها لحضرتك. متشكر قوي يا مدموزيل. الحمد لله يا استاذ عماد ان الست اتصرفت بالشكل ده، والا كنا هنتعب قوي على ما نلاقيها. استاذ عماد ايه يا مدام امل؟ انا عباس، اعملي معروف خدي بالك. انا اسفه. ربنا يستر. الاستاذ عباس اهو يا مدام، اتفضلي. عباس ماما. عباس ابني. ماما ابني حبيبي. عباس بالحضن يا ماما، وحشيني وحشيني قوي يا ماما. وحشيني حبيبي يا ابني، كبرت وبقيت راجل كده اهو، كل السنين دي ما اقدرش اشوفك حبيبي. معلش يا ماما، معلش، القدر بقى، هنعمل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ودي لازم مراتك؟ ايوه. انا اسف يا ماما للمفاجاه، نسيت نعرفكم على بعض. امل مراتي، ودي طبعا ماما. يا امل تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي. اهلا يا فندم. تعالي. مش منور. والله عرفت تختار يا عباس. ده انت زي القمر. اهلا اهلا يا ماما، اهلا. الحمد لله على السلامه. اهلا. الله يسلمك يا حبيبي، والله وجه اليوم اللي شفتك فيه تاني. احمدك واشكرك يا رب، نورتني مرادي قبل ما اموت. لا ما تقوليش كده يا ماما. سلام سلام. وبعدين يا جماعه، استنى عبيد، احنا هنفضل هنا كتير. العربية مستنية بقى. يلا. ايوه صحيح، يلا بينا يلا بينا. يلا يا حبيبي. ودي بقى اوضه الصالون. الله، شكلها حلو قوي وعاملاها على احدث موديل، بس عيبها الوحيد انها ابل. مش مهم، هو انتوا بتناموا فيها يا بنتي؟ ابدا، بس لو جالنا ضيوف ولا حاجه في الصيف بيصعبوا عليا من الحر. يا ست بيخليهم يجوا في الشتاء. الحمد لله عباس رجعت له البسمه، انا سايباه وهو دايما بيعيط. هيعيط على ايه يا طنط؟ على اللي صابه يا بنتي، ده اللي شافه ما شافوش حد. معلش يا طنط، كل شيء اتصلح الحمد لله. حضرتك مش ناويه تتعشي ولا ايه؟ والله يا بنتي ماليش نفس. ليه بقى يا ماما؟ من فرحتي يا اولاد، من فرحتي، من ساعه ما شفتك بخير وانا شبعانه. ايه يا طنط، انت ما اكلتيش حاجه؟ معلش يا بنتي، كده كويس. لا يا ماما، احنا عايزينك ترجعي وزنك زايد مش ناقص. ربنا يزيد في عمرك يا ابني. طب عن اذنكم انا بقى رايح فين يا عباس؟ رايح الشغل يا ماما. شغل؟ اي شغل؟ ايه اللي في نص الليل ده يا ابني؟ في المجال، قصدي في الشركه، يعني في الشركه. طب الشغل ده ما يستناش لبكره؟ لا بكره ايه، ده لا يمكن، مستحيل يا ماما. ايه يا ابني؟ اصلي عندي نبطشيه في عز الليل كده. ايوه، هو نعمل ايه بقى يا ماما؟ اكل العيش عايز كده. انا شخصيا هاخد اجازه من المدرسه عشان اقضيها مع طنط. مدرسه ايه يا بنتي؟ ما انا بشتغل مدرسه. ربنا يديك الصحه. هو بقى ماما عشان تساعد في مصاريف البيت هنعمل ايه؟ والنبطشيه دي لغايه الساعه كام يا ابني عشان استناك؟ لا اوعي تستنيني، دي انت لازم تنامي يا ماما، لازم تنامي كويس وتستريحي. ماما ليه يا ابني؟ انا عاوز اشوفك لما ترجع. هو انا قاعده قد ايه في مصر؟ دول كلهم يومين وراجعه تاني. بكره ان شاء الله يا ماما اخد اجازه واقعد معاكي. بس المهم لازم تنامي دلوقتي. ها ازاي بس يا عباس يا ابني؟ زي ما بقولك كده يا ماما، اعملي معروف. لا يا ابني انا هستناك، ولو غفلت كده شويه هحس بيك لما تيجي يا ماما. اصلا طب وماله يا عباس؟ خلاص روح شغلك انت، وبعدين لما تيجي الساعه 2 طنط تبقى تشوفها. ازاي بقى؟ ازاي ايه اللي بتقوليه ده؟ يعني هو معقول تفضل صاحيه؟ ما هي بتقول هتصحى مش لما تيجي. طب وبعدين بس؟ ما انت مش راجع بالليل. طبعا مش هرجع. خلاص يبقى مش هتصحى. آه. ايه يا اولاد مالكم مش على بعضكم ليه؟ في حاجه؟ لا ابدا يا طنط، انا بحاول اقنعه انه يعتذر عن الشغل، بيقول لي انه مش ممكن. مش ممكن ليه يا ابني؟ اصل انا يا ماما لو ما روحتش الشغل هتحصل لخبطه في الحسابات والصادرات والمبيعات واللازم منه. معلش يا ماما انا راجع لك تاني. ها في كل خطوه سلامه يا ابني، مع الف سلامه. الو. اهلا يا سناء، ازيك؟ انت ايه حكايتك يا عماد؟ محدش بيشوفك ليه؟ والله انا مشغول لشوشتي. في ايه يا حبيبي؟ يعني مهمه صحفيه تعباني جدا. مش واجب تطلعني عليها علشان تاخد رايي؟ ما هو اصل للاسف ما عنديش الوقت الكافي اللي اقعد فيه معاك احكيلك. ولا حتى تليفون؟ يعني اصل هو اصل المساله صعب شويه. يعني انت مش على بعدك يا عماد، انا عاوز اشوفك ضروري. اوي اوي اوي، بس اخلص المهمه الصحفيه اللي عندي دي بس. معلش اشوفك 10 دقايق وبعدين روح لمهمتك. انا اصلي ما عنديش دقيقه والله يا حبيبتي، ما فيش ولا دقيقه فاضيه. اذا كنت بتحبني صحيح لازم اشوف. ما تتخيلش قد ايه انا كنت قلقان عليك يا عماد. لا ابدا، القلق ملوش لزوم لاني بشتغل. ايوه بس انت عارف ان انا لما بيمر عليا وقت كبير ما بشوفكش فيه بكون عصبيه وحالتي وحشه. هو اصل وانت كمان عارف، عارف ان المرض اللي عندي بيزيد عليا لما بزعل. طبعا طبعا انا عارف ده كويس، بس انت كمان لازم تكوني فاهمه الموقف اللي انا فيه كويس. انت طول عمرك بتحب شغلك، ومن ساعه ما عرفنا بعض وانت بتشتغل كتير، اسمعنا المهمة دي بالذات هي اللي واخداك مني. اصلها معصلجة شوية. هو ايه اللي مخليها معصلجة؟ هو انت يعني بتدور على بير بترول؟ ألعن يا سناء ألعن. شوقتني ان انا اعرف ايه الموضوع. يعني هقولك بس بقى بعدين. علشان خاطري يا عماد وحياتي. معلش بعدين يا سناء بعدين. ارجوك يا حبيبي تحكي. اوه قلتلك بعدين بقى يا سناء. يعني مصر انك تعمله مفاجأة ليا؟ طبعا طبعا، هو مفاجأة يبقى احسن وافضل. على راحتك، بس على فكرة أنا مش هقدر أستحمل كتير. لا لا إن شاء الله كل حاجة هتخلص قريب أوي. ولازم يكون قريب أوي. حاضر، يلا بينا بقى دلوقتي. الله، هو إحنا لسه قعدنا؟ معلش يا سناء معلش. هنسيب الخضرة والطبيعة دي إزاي بس؟ معلش أصل معاد شغلي أزف ولازم أمشي دلوقتي. أمرك، اتفضل. خير يا مدام امل. انت كنت فين؟ صمت قلبت عليك الدنيا. ليه في حاجه؟ مش عارفه. ماما بالحضن يا ماما، بالحضن. وحشاني قوي يا ماما. انت جيت. وحشاني احلى ام في الدنيا. انت ليه كذبت عليا؟ ايه كذبت عليكي؟ ايوه كذبت عليا. كذبت عليك ازاي يا ماما؟ مش تقول لي يا ابني ان عندك ميزانيه واذا ما عملتهاش ده يضرك؟ لا انا اصلا يا ماما ما كنتش عايزه ازعجك بالحاجات اللي دمها تقيل دي. يا ابني انا عاوزه مصلحتك. الله يا عباس، احنا بنضيع وقت كده. وقت ايه بس يا ماما؟ احنا مش لازم نفرج طنط على مصر. ده لازم بقى. يلا ماما استعدي عشان نخرج، هفسحك احلى فسحه في الدنيا. والله يا ابني انا فعلا نفسي اتفرج على مصر. يلا امل جهزي عشان نخرج. يلا انا جاهزه يا عماد. يا عباس ايه يا بنتي مالك متلخبطه كده ليه؟ ابدا يا طنط، ده من فرحتي. ربنا يا بنتي يهنيكي انت وعباس. يلا يا ماما يلا، ما فيش وقت، ده كلهم يوم ونص بس اللي انت قاعده معانا في مصر. تاخدي مدام امل تاخدي ايه؟ اخد ليمون. الليمون من فضلك وفنجان قهوه. مظبوط. حاضر يا فندم. انا مش عارفه ارد جميلك ازاي. يا خبر، ده انا اللي مش عارف ارد جميل الست دي ازاي. جميل الست؟ مش فاهم. طبعا مش هي سبب في اني قاعد معاك القعده دي. انا اسف يا امل. اصلا لا ابدا، ما فيش حاجه. قولي لي يا امل، انت ما عندكيش اخبار عن عباس؟ ايه عباس؟ ايوه عباس. لا ما عنديش اي فكره، اصل دي مش اول مره ينزبط فيها وهو بيلعب قمار. معلش، على كل حال ربنا يطلعه لك بالسلامه. اهلا اهلا يا سناء هانم، ازيك كده؟ اهلا. ميرسي قوي يا وائل. دي خطوه سعيده. المجله نورت. تشربي ايه؟ قهوه ساده. عبد السلام. ايوه يا استاذ وائل. عبد السلام، تحت امرك يا استاذ وائل. واحد قهوه ساده وكوبايه شاي حلو علشان. حاضر، بس بسرعه، مش تتلكع لغايه ما الضيف يمشي وبعدين يتهمونا بالبخل وان انا موصيك وغمستلك عيني. اهلا، القهوه هتكون عندك. ها يا وائل، اخبارك ايه؟ لا كله كويس. اخبار عماد ايه؟ انا حابة مصدر اخبار ولا ايه؟ المفروض الاخبار ناخدها منك انت. للاسف انا ما عنديش اخبار. ولا انا. عماد فين دلوقتي؟ في مهمه صحفيه. ايوه انا عارفه انه في مهمه صحفيه. ما انت عارفه كل حاجه اهو. ايوه بس انا عارفه ان المهمه صعبه شويه وعاوزه شغل كتير. شغل كتير قوي كمان يا خرابي. طب يفضل يشتغل لما يتهلك شغل؟ يا سلام، للدرجه دي؟ واكتر يا سناء، يا عيني ده ما بينامش الليل. بيقول يعني بيقول لك على كل حاجه؟ طبعا عماد ما بيخبيش عليا حاجه ابدا. ايه وقال لك بقى انه راح بيهم الهرم؟ ايه الهرم؟ الهرم وبرج الجزيره كمان. حتى هي كمان نكتت وقالت له احنا رايحين برج الجزيره ولا برج ايفل. مين دي؟ هلا، هو ما قالكيش مين هي؟ لا ولا انا. وائل انت بتخبي عليا؟ انا ست ما اعرفش حاجه خالص. لا كده انا مدب ومنايل قوي. عبد السلام. يا عبد السلام. ايوه يا سعاده البيت. فين القهوه؟ الله يخرب بيوتكم يا اخي، فين القهوه؟ ايه القهوه والشاي؟ حطوهم على المكتب. جاتكم البلاوي. ايه مالك يا وائل؟ لا انا ما انا عارف اهو، ما هو الانسان مننا يعني ما اقصد يعني بيهرش دماغه. يعني ايه؟ مش عارف يعني بهرش دماغه. ليه؟ علشان اكتب المقدمه بتاعت الموضوع الصحفي اللي قدامي ومش قادر اطلعها. انت خرجت عن الموضوع. بالعكس انا مفصول بالموضوع بقى. امال مش عاوز تتكلم ليه؟ انت عارفه بقى لما يعني الحاجه بقى تزرجن احيانا. انا دلوقتي مزرجن ومزرجن قوي. خبر اسود ومنايف. يا عبد السلام. يا عبد السلام. ايوه يا استاذ وائل. فين الباب يا ابني؟ الباب ايه؟ القهوه يا اخويا. هاي القهوه قدام حضرتك. ما تاخذنيش، اصل الواحد بقى مش عارف القهوه من الترماي. يظهر ان مفيش فايده منك. ما ابدا مفيش فايده خالص. انا عاوز اعرف هي مين اللي كانت معاك برج الجزيره. قلت لحضرتك برج ايفل. برج ايفل ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش عارفه برج ايفل. ده اللي جنب ميت غمر وبيقول عليه برج المنوفيه. الله، اللي بيعملوا فيه المدير المشلتت. ده الواحد تفكيره الشلتت خالص. الله، انا ندمانه على الوقت اللي ضيعته معاك. برضه الندم واجب ومصلحتك انك تندمي. يا عبد السلام. عن ابنك. نعم يا استاذ وائل. فين يا ابني الترماه؟ يا ابني ده انا مدب ومنيل بشك. الله، سناء هانم، اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. انت جايه المجله من غير ما تعدي عليا؟ ازاي؟ انا كنت جايه اسلم عليك. طيب اتفضلي اشربي فنجان قهوه معايا. بكل سرور يا فندم. اهلا وسهلا يا سناء هانم، اتفضلي. متشكره قوي، دي فرصه سعيده قوي يا فندم. يا ترى عماد بعتك المجله ياخد حاجه؟ لازم، لانه خايف يجي المجله في شغلانه. اصل في الحقيقه هو انا عارف انه كان عاوز ياخد اجازه من زمان وعلى عيني اديته الاجازه. تلاقي سيادتك بقى مكلفه بمهمه صحفيه. ابدا والله، ولا عندي فكره بيعمل ايه. يا خبر، يعني سيادتك رئيس تحرير المجله وما تعرفش بيعمل ايه؟ طول ما هو في اجازه انا ماليش علاقه بيه خالص. يعني سيادتك مش مكلفه بأي مهمة صحفية؟ لا، ليه؟ هو قالك إنه في مهمة صحفية؟ يمكن يكون نائب رئيس التحرير كلفه بيها النهاردة ولا حاجة ولسه هيقولي. لا أبدا، أنا بس خايفة عشان يدعي إن عنده مهمة صحفية ويزوغ مني وما يفسحنيش. لا يا ستي، خليه يفسحك زي ما أنت عاوزة. لا في مهمة صحفية ولا ناوي أكلفه بمهمة صحفية إلا لما يرجع من الأجازة. طب يا فندم أنا عاجزة عن الشكر، عن إذنك. الله. طب والقهوة يا سناء هاني؟ لا معلش، اشربها وقت تاني بقى. الله، انما ما قلتليش حضرتك جايه المجله ليه وانت عارفه ان عماد في اجازه؟ فعلا. اصل زي ما حضرتك قلت الاول كان مكلفنا سلم ورق مش عارفه مكتوب فيه ايه لزميله وائل. مش قلت لك؟ عن اذنك يا فندم. بالسلامه ان شاء الله. بقى كده يا عماد، يعني مفيش مهمه صحفيه، يبقى المساله فيها حاجه. ايه رايك يا ماما في الرقص المصري؟ اعرفت يا ابني قبل ما اسيب مصر. ابوك الله يرحمه كان بياخدني يفرجني عليه اول ما اتجوزنا. مظبوط. ده رقص كويس عظيم. هو ده اللي خرب بيتنا. ايه ليه بس يا ماما؟ هي يا سانت هتتعشي ايه؟ والله يا بنتي لسه شبعانه. لا يا سانت لازم تاكلي حاجه. يلا يا ولد قوم ارقص. وده معقول يا سانت؟ مش معقول. ليه؟ اصل مش معقول نسيبك لوحدك. يا امل ما تجيش دعوه، انا مبسوطه طول ما انا شايفاكم قدام عينيا مبسوطين. خلاص يا ماما احنا تحت امرك. يلا بقى يا امل. يلا. بس يا طنط اصل. لا اصل ولا فصل. قومي يا بنتي مع عباس. أمال إيه اللي إحنا بنعمله دلوقتي؟ إن إحنا بنرقص يعني؟ وطنجو بطيء كمان. مش عارف، هي ظروف دايما تعمل فيها كده. فيك أنت لوحدك؟ يعني ما أقدرش أحكم. أنت شايف إيه يا عماد؟ أرجو إنها ما تكونش مستقصدانا أنا لوحدي بس. بيتهيألي وأنا كمان. أمل أنا أصلي أنا محاصر بالظروف. عماد لازم نكون عاقلين. انا ما فيش عقل مني. وانا حريصه. خايف احسن يجي يوم بعدين انفجر. ربنا يستر. امل انا مش قادر اعبر عن عماد. ايوه يا امل. الرقص خلص. طب ما نرقص اللي بعدها. لا معلش طنط بعدين هتقلق. زي ما انت عايزه. اتفضلي. ايه يا ولاد خلصتوا بدري كده ليه؟ خلاص بقى يا طنط مش معقول نسيبك كل ده. يا بنتي انا كل اللي انا عايزاه اشوف عباس مبسوط. عاوزه اشوف اللي انا اتحرمت منه. ربنا يديك الصحه يا طنط. عماد يا اخويا ما تستهونش بسنها دي ست خطيره. اعمل معروف يا سيدي. ربك يعدلها. يعني خلاص مش هتشوفها تاني؟ يا مين؟ صاحبة المشكلة اياها. يعني يجوز. ده لازم. هو ليه لازم يا وائل؟ احنا بينا اصدقاء وجايز نشوف بعض تاني وتالت. ما تلعبش بالنار يا عماد. انت واقع في ملقف. ملقف؟ ايوه. سناء ذات العاهة المستديمة امامكم وجوز امل رد السجون خلفكم. ايه؟ جوز امل؟ ايوه جوز امل. اسمع يا وائل، نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان الحق معادي. وهي الست هتسافر بكره؟ المفروض ان معاد الطياره بكره. يعني دي ليله الوداع يا سيدي. ربنا يكون في عونك يا ابني. انت شغلك دايما بيخلصش ابدا؟ ابدا يا ماما، ده الشغل على طول مستمر. عباس طول عمره كده من ساعه ما اتجوزنا وهو على ده الحال. اوعى يا امل تكوني متضايقه من شغل. ابدا يا طنط بالعكس، انا احب عباس يشتغل بنشاط. مالك يا امل بتلخبطي في الكلام ليه؟ لا ابدا يا طنط. بس ايه يا بنتي؟ مفيش يا طنط مفيش. لا والله يا بنتي يظهر في حاجه. ايه بس هيكون في ايه يا ماما؟ مفيش حاجة خالص وحياتك. المسألة كلها ان امل وانا يعني حالتنا اصلها صعب شوية. من ايه يا ابني؟ يعني اصل حضرتك هتسافري بكرة ومحدش عارف بقى هنشوفك امتى تاني يا ماما. ده احنا ما صدقنا شفناك تقومي تبعدي عننا. ايوه مظبوط. يا ريت والله يا ماما تقدري تقنعي جوزك انه يجي يعيش معانا في مصر هنا، هو يعني نبقى مع بعض. بتقولي يا عباس وده معقول؟ مش معقول ليه يا امل؟ انت ما ترضيش بالحكايه دي يا بنتي؟ انا لا بالعكس، انا بتمنى، بس مش معقول طبعا عمي يوافق. ليه بقى يا امل ما يوافقش ليه؟ شغله وتجارته كلها بره مصر، طبعا ما يقدرش يجي يعيش في مصر. فعلا يا بنتي، ولا انا اقدر كمان اعيش في مصر. ايه ليه يا ماما ما تقدريش تعيش في مصر ليه؟ ماليش فيها حاجه. لا يا ماما، انا ابنك الوحيد. ابني خلاص يظهر انه راح مني. بتقولي ايه يا طنط؟ يعني ايه تقصدي ايه؟ ابدا ولا حاجه، اقصد انك خدتيه خلاص، وهو مبسوط معاكي، وانتم متهنيين ببعض وكده كويس. اصلي افتكرت. صحيح يا ولاد، مصر دي ام الدنيا. طبعا يا طنط، واهلها ناس طيبين جدا وحلوين قوي ودمهم خفيف. اسمعوا يا ولاد، نزلت النهارده اشتري شويه حاجات من وسط البلد، واحتست في الشوارع لدرجه اني تهت ومش عارفه افرق بينها. سالت واحد ماشي، حس اني مش عارفه حاجه، دلني الراجل وما سابنيش الا لما وصلت للمحل اللي انا عاوزاه. شفتي بقى، كل اهل مصر كويسين وطيبين. ازاي يا ماما؟ والله يا طنط هتوحشينا قوي لما تسافري. ما تشوفيش وحش يا بنتي. عاوزين بقى يا عباس نسافر لطنط اوروبا، نقضي معاها كام يوم. تأنسي وتشرفي يا بنتي. ميرسي يا طنط. ودلوقتي بقى يلا بقى ماما عشان نفسحك شويه. مع السلامة يا ماما، هتوحشيني قوي. ما تشوفش وحش يا اخوي. مع السلامة يا طنط، لازم نشوفك في مصر انت وعمي. طبعا لازم نشوفك ونشوف عمي كمان باذن الله. مع السلامة يا امل. مع السلامة يا عباس. الله، ايه ماشي في ايه يا مالك يا طنط؟ في ايه؟ مش عارف ايه؟ حاسه بايه؟ الحقوني الدكتور. لا دكتور. الله ماما، يظهر اني مش هقدر اسافر دلوقتي. بتقول